يقولوا لله الراجل اللي بيشتغل وبيجيب ربنا وضد لنا اسمح لنا نخلص عليه. يقوم يرد لله يقول اسمح لي بشرطين. الشرط الاولاني ما تسموش امراه ولا تقتلوا بنت. اسمع اللي بيحصل دلوقتي، لا امراه ولا طفل. والخمسه طلعوا من بيئات الصحابي اسمه عبد الله بن حبيب وقتله وهو راجع ازدحى سجنه انكسر، ربط بالشعر اللي عزمه ووصف للنبي عليه الصلاه والسلام نفسنا لو انا وقتلنا المجرم. والرسول ما كانش ينفس حتى الا بوحي الانسان، يعني ربنا يقول له ينفس. يبقى السبب قال ان الانسان قتل هذا المجرم. لقى الراجل جاي يعرف عن عبد الله بن عبد الخير، قال له ان الكفر. فقال له النبي اقصد قدمك مد رجلك. فمد رجله فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فالتأم الكسر وذهب الألم وعادت أحسن مما كان، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليواصل حياته مع المسلمين. يعني لو احنا بنصلي نصلي الصلاه، اللي يطلع بعد الصلاه يكذب او يكسر الناس او يوقع الناس في بعض او يكذب الكلام او ياخذ حرام او يسلم، يبقى ما تبارك الصلاه. لان علامه قبول الصلاه انها تنهاك عن الفحشاء والمنكر، كل ما يمكنه الشر، كل ما يقول الشر يمكنه الشر. الدين الاسلامي اعظم الاديان، دين قيم. اللي عايز يمشي الجنة يروح يقعد ربع ساعة في القبور ويكلم الناس، لا حد رد عليه ولا حد سألك. افتح القبر مرة وانت بتقف الحج وشوف اللي كنت دافنه في البيت بقى ايه؟ رمح زي ربنا ما قال. لما أبي بن خلف وإلى مجرم من المجرمين الكبار الوحيد الذي قتل، النبي لم يقتل بسيفه في حياته إلا واحد، أبي بن خلف. في غزوة أحد أبي بيشتكي النبي يقول عايز أشوف أقويه، النبي معاه حربة، فبرمى الحربة جاته في رقبته خدش الجزء لأنه مضغط السلاح بالحديد مأكد، فجاته حتة مكشوفة فيها حرب جدا خدش صلى الله عليه وسلم. رجع أبي بن كعب يعلق يقول قتلني محمد، يلف حواليه يعملوا مستشفى عين شمس مستشفى عفا، قال لي حمد ما فيش حاجه فيه ايه؟ قال قتل لمحمد فين اهلي؟ بطل خد شيء بطيء. قال له الراجل ده عايز بس الطهاره تطلع على حته سنتين من نصف او حته شطرتون بس. قال لو ضغط علي محمد لقتلنا. طب يا رجل لما انت عارف ان النبي لو كف عليك المقتول بتحس ايه؟ بتشتمه ليه؟ ولا بتطلب ليه؟ كلا من راد على قلوبهم ما كان يكسبون. في زيد على نفسه من نظره مش شايف من خلاله حاجه. ودي الحقيقه. دي الحقيقه. وما سلاله. راح هناك في يوم من الايام والنبي في مكه قبل الهجره راكب جمل وشد الجمل وخلى نفس الجمل يجي على ثاني كده ويجي ويفتح في الجمل ويشوف في الجمل ويقول له شايف الجمل ده؟ الرسول يبتسم ويقول له شايف. يقول له أقتلك عليه أو سأقتلك عليه وأنا أعرفه كل يوم طول عشان أقتلك عليه. فيبتسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له بل أنا إن شاء الله سأقتلك. من الذي قتل الآخر؟ رسول الله. لماذا؟ لأن النبي كذاب والرسول صادق. عايز تبقى صادق ولا تبقى كذاب؟ أنا سيد اختياري. اللهم اصبر لنا في الولاء اصبر لنا في امرنا وتثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الشر حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاله. اللهم اهدنا من الفتن ما ظهر منها وما ظهر. اللهم اهدنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول معنى ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول معنى. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه. اللهم إنا نسألك الصدق بالصحبة. اللهم أبعد عنا الزنا وارزقنا حجر تلك شرافه